القاهرة. عقد النبوة مضمون من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا يا رب حقق منيتي ومرادي، وأدم على روض الهدى تردادي. ذاك الضياء الهاشمي إمامنا، نبع الرواء لكل قلب صادي، رأس الكمال عماد كل فضيلة، أكرم بأخلاق النبي الهادي. فاق الجمال إذا تبسم ضاحكا، زهر البطاح أريق عطر الوادي. هو قبلة الأحلاق ضوء عيوننا، يحكيه إشراق الصباح البادي. من نور ياسين الحنايا ترتوي، ووجدت في مدح المشفع زادي. من قام نبض القلب يهتف باسمه، ولغير أحمد لم يدق فؤادي. شرفت حروفي أن تصير بساحه خدما، لتبلغ صهوة الأمجاد. تخضر قافية القصيد وبحرها، وبحب طه فليغني الحادي. عطرت أنفاس القريض بمسكه، ولكن تطيب بذكره أورادي. لا أتركن حياض مدحك سيدي، حتى أغرغر أو يجف مدادي. أهديك يا خير الأنام تحيتي، خفقات قلب في الضلوع تنادي. ما عدت أبصر غير نور محمد، تفديه روحي مهجتي أولادي. صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما ناح طير أو ترنم شادي. شعر زينب عبد الرشيد. دائما لنا لقاء.